بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد ذكرنا لكم فيما تقدم نظم نواقض الوضوء لشيخنا الفاضل فتح القدسي حفظه الله، وقد شارك في نظمها هنا الشاعر الفاضل أبو سلمان علي بن عبد الله بن صالح، نظمها في بيتين، فمن أحب أن يكتبها فليكتب. وقد نظم هذه الأبيات تلبية لطلبنا فشكر الله له. قال: نواقض الوضوء سبع فاستفد: زوال عقل، نومة ومرتدد، أكل الإبل جنابة ومس، للفرج منه خارج يحس. طيب، نكمل ما تبقى من مسائل أحاديث الباب. مسألة ذكرنا بالأمس، مسألة: هل يقدم الوجه على الكفين أم العكس؟ الجواب: جمهور أهل العلم أنه يقدم الوجه على الكفين للآية، فقد بدأ الله سبحانه وتعالى بالوجه قبل اليدين: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفي الآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، دون زيادة منه. وأيضا قال الجمهور: يقدم الوجه على الكفين في المسح عملا بالآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن من حديث رفاعة ابن رافع في المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده للوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب التيمم، وأيضا مما استدل به الجمهور على أنه يعمل بالآية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء في مسلم من حديث جابر لما صعد على الصفا ابتدأ بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله، أي الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر الصفا ثم المروة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا وكان بداية سعيه من الصفا. الخلاصة أن مذهب الجمهور يقدم الوجه على الكفين استحبابا لا وجوبا. القول الثاني: يجب تقديم الوجه على الكفين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا: عملا بظاهر الآية، ففيها الأمر بتقديم الوجه على اليدين، وكذلك في حديث عمار رضي الله عنه جاء في أكثر ألفاظه تقديم الوجه على اليدين، وجاء في بعض الروايات تقديم اليدين على الوجه، لكن قالوا العمل على أكثر الروايات. والراجح هو قول الجمهور أنه لا يجب، وإنما يستحب تقديم الوجه على اليدين، ولو قدم الكفين على الوجه أجزأه ذلك. نعم. الشافعية والحنابلة يقولون بوجوب تقديم الوجه على الكفين، ولا يجزئ عندهم تقديم الكفين على الوجه. فمن يجيب على هذا السؤال؟ في حديث عمار، افتحوا حديث عمار في باب التيمم، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فماذا تفهم من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الكفين على الوجه، فكيف أجاب الجمهور على هذا الحديث؟ نعم، أحسنت. قالوا: هذا لفظ وهذه رواية، وجاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في الصحيح قدم الوجه على اليدين، فالجمهور قالوا هذا يدل على أنه يصلح هذا وهذا، ولكن الأفضل تقديم الوجه عملا بالآية استحبابا. والحنابلة والشافعية قالوا الأخذ بأكثر الروايات وظاهر الآية للوجوب. قالوا: وأيضا عمار بن ياسر كان يفتي بهذا، كان يفتي بتقديم الوجه على الكفين. مسألة: هل يكون المسح مرة واحدة للوجه والكفين؟ قولان في المسألة: تقدمت المسألة أيضا. القول الأول بل فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور ضربة واحدة للوجه وللكفين، يمسح بها الوجه والكفين عملا بالآية، فليس فيها تحديد وزيادة، فيها الأمر بالمسح للوجه والكفين. وكذلك في الأحاديث، ليس في واحد من الأحاديث التي رويت في التيمم أن صفة التيمم يكون زيادة على الواحدة للوجه وللكفين، فهذا هو قول الجمهور. أدلتهم أيضا حديث عمار بن ياسر، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهذا دليل واضح في هذه المسألة. نعم، هذا هو الذي استدل به الجمهور. القول الثاني أنه يتيمم بضربة يمسح بها وجهه ومرة ثانية يمسح بها الكفين. قال بهذا القول المالكية والحنفية. ما هي حجتهم؟ الحديث المتقدم، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، في إسناده علي بن ضبيان العبسي. ما حاله يا أبا داود؟ منكر الحديث، متروك الحديث، والحديث يضعفه الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، فالحديث منكر لمخالفته لحديث الصحيحة، منكر لمخالفته لحديث عمار. لكن استدل المالكية والحنفية بأثر موقوف على ابن عمر، فابن عمر كان يرى أنه يتيمم ضربة للوجه وضربة للكفين بضربتين. حديثه لا يصح، ويصح من مروي عن علي بن أبي طالب وعمار وابن عباس. هناك قول ثالث وهو قول ضعيف، أنه يضرب بيديه مرتين على الأرض فيمسح وجهه مرتين، ويمسح يديه أو يمسح الكفين مرتين، فكم تكون ضربات؟ أربع، مرتين للوجه ومرتين للكفين. هذا قول ضعيف. مسألة، هل يقدم المسح على الكفين اليمين أم يقدم الشمال؟ هل يمسح بالشمال اليمين أم يمسح باليمين الشمال؟ يبتدئ بذلك. حديث عمار بن ياسر هو أصل في مسائل التيمم وصفة التيمم، هو أصل في صفة التيمم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم عمارا رضي الله عنه صفة التيمم، ففيه ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهذا واضح. مسألة، هل التيمم رافع للحدث أم هو مبيح للصلاة وغيرها؟ هذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن تفقه جيدا. فما معنى قولهم رافع للحدث وما معنى قولهم مبيح للصلاة وغيرها؟ فما هي صور هذه المسألة؟ من صور هذه المسألة تيمم لصلاة النافلة، إذا قلنا هو مبيح للصلاة، تيمم لنافلة فلا يجزئه أن يجعل هذا التيمم لفريضة، تيمم لنافلة فلا يجزئه هذا التيمم عن رفع الجنابة بحيث أنه يمس المصحف، على قول الجمهور أنه لا يمس المصحف الجنب، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة. يعني إذا قلنا بأن هذا التيمم مبيح للصلاة فله انتهاء، هذا هو المعنى. تقوم بعبادة، هذه العبادة لا يتعدى إلى غيرها، أنت على جنابة، على قول الجمهور لا يجوز أن تمس المصحف، صح؟ قالوا فإذا أراد أن يقرأ القرآن ما أراد الصلاة فماذا يفعل وهو على جنابة؟ أو المرأة، نعم المرأة طهرت ولا يوجد ماء، أو النفساء طهرت ولا يوجد ماء، أو الجنب لا يجد الماء فأراد أن يقرأ القرآن، أراد أن يتطهر، ماذا يفعل؟ يتيمم لقراءة القرآن. فلا يكون هذا التيمم مبيح للصلاة، واضح؟ وإنما هو مبيح لماذا؟ لقراءة القرآن. فإذا انتهى من قراءة القرآن وأراد الصلاة ماذا يفعل؟ إذا أراد نافلة يتيمم وهو لا يريد فريضة. فإذا انتهى من صلاة نافلة وأراد أن يصلي فريضة ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يتيمم من جديد. فإذا هذا على القول بأنه مبيح. الآن اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. من أهل العلم من قال هو مبيح للصلاة وغيرها، وأما رافع فهو بضدها. تيممت قصدي رفع الجنابة ولكي أقرأ القرآن، فهو رافع للحدث، معنى أنني نويت أنني أقرأ به القرآن وأصلي الفريضة وأصلي النافلة إلى آخره، هذا معنى رافع للحدث. يعني أكثر من عبادة أريدها فتكون بذلك التيمم، ما لم أرتكب ناقض من نواقض التيمم التي هي نواقض الوضوء. طيب، أيضا من الفوارق بين قولهم مبيح ورافع، إذا قلنا إنه مبيح إذا خرج الوقت بطل، صليت به فريضة، صليت بهذا التيمم فريضة، فعلى القول بأنه مبيح انتهى وقت الفريضة هذه وجاءت فريضة أخرى ولا زلت على ذلك التيمم، لم أحدث شيئا من نواقضه، جاز أن أصلي به إيه؟ جاز أن أصلي به صلاة أخرى وفرض آخر، هذا على قول إنه ماذا؟ رافع للحدث. وأما على قول من قال بأنه مبيح للصلاة ولغيرها، فينتهي بانتهاء وقت ذلك الفرض، صليت بهذا التيمم صلاة الظهر وبقيت على هذا التيمم إلى وقت إلى أن دخل وقت صلاة العصر، فهل أصلي بهذا التيمم؟ على قول من قال بأن التيمم مبيح لا أصلي به، انتهى وقته. وعلى قول من قال بأن التيمم رافع للحدث فإنه يجوز أن أصلي به الفرض الآخر والآخر ما لم أحدث وأرتكب ناقض من نواقض الوضوء. يعني لماذا قالوا إذا خرج الوقت بطل؟ لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، يعني هو مبيح في وقت معين، انتهيت من هذه العبادة انتهى، نعم انتهى ذلك التيمم. أيضا إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع، وعلى القول بأنه رافع لا يشترط ذلك، فإذا تيمم لرفع الحدث فقط جاز، فيصير بعد ذلك محدثا، فالنية هنا تكون لذلك الأمر بعينه، يعينها لهذه العبادة بعينها ولا يجزئه أن يعينها لأكثر من غيرها. أما على القول بأنه رافع للحدث فيعينها للمصحف مثلا لقراءة القرآن، خلاص هو الآن على طهارة فيصلح أن يصلي به نافلة ويصلح أن يصلي به فريضة، وعلى القول بأنه مبيح يشترط أنني أنوي به لهذه العبادة بعينها، فإذا انتهت انتهى وقت التيمم، هذا هو الخلاصة. فإذا بعد أن عرفنا الفوارق بين مسألة هل التيمم رافع للحدث ومسألة هل التيمم مبيح للصلاة وغيرها، ننظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فجمهور أهل العلم قالوا التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح للصلاة وغيرها، مبيح للصلاة نافلة أو فريضة، مبيح لقراءة القرآن فقط، فإذا انتهى فإنه يحدث تيمما آخر للصلاة، فإذا انتهى من النافلة يحدث تيمما آخر للفريضة، وهكذا إذا أسلم على القول بأنه يجب أن يغتسل فإذا لم يجد الماء يتيمم، على هذا القول فإنه إن تيمم لإسلامه ولا يكون مجزئا ليصلي به النافلة، يقرأ به القرآن، يصلي به الفريضة، ووافق جمهور أحمد ومالك والشافعي، استدلوا بحديث أبي ذر الذين قالوا بأن التيمم ليس رافعا للحدث، استدلوا بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وذهب أبو حنيفة والمالكية والظاهرية اختلفوا أيضا، فمنهم من يوافق الجمهور ومنهم من يوافق الحنفية، فقد يكون أصحاب المذهب يخالفون المذهب، فبعضهم يعمل بقول والبعض الآخر يعمل بخلافه. أما إن اتفق أصحاب المذهب فيقال وهذا قول الحنابلة، قول المالكية إلى آخره. فإذن قول الحنفية والظاهرية وبعض المالكية وبعض الحنابلة أنه رافع للحدث، خالفوا الجمهور، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الذي فيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا لطالما وقد ارتفع لطالما وقد أطلق عليه طاهرا بهذا التيمم، فما هو الموجب يعني حتى نقول بأنها انتقضت؟ فلطالما وقد جاز أن يصلي بهذا التيمم نافلة وهو لا يزال باقيا على طهارته، فلماذا لا يصلي به نافلة فريضة؟ ولماذا لم يمس به المصحف أو العكس من ذلك؟ قالوا هو باق على طهارته، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي وجعل التراب لي طهورا، وفي حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهور، فالأصل أنه باق على طهارته، يرتفع حدثه إلى أن يأتي الماء ما لم يرتكب ناقض من نواقض الوضوء. وهذا القول هو الراجح، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو ترجيح شيخنا يحيى، كذلك ترجيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين أن التيمم رافع للحدث. طيب، مسألة: إذا فقد الماء هل يجب أن يبحث عنه ويطلبه؟ إذا فقد الماء هل يجب أن يبحث عنه ويطلبه؟ الجواب في المسألة قولان: القول الأول يجب أن يبحث ويسعى في طلبه، فإن عجز ولم يجد الماء بعد البحث فإنه يتيمم، لقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما وجه الشاهد؟ قالوا إن كان يعيش في منطقة فيها ماء ولا ماء عنده قريب، وهو يستطيع أن يذهب إلى الجيران، يذهب إلى مكان ولو بسيارته، يذهب إلى البئر، يذهب إلى النهر، يذهب إلى العين الفلانية التي فيها ماء، يذهب إلى الجبل، منطقة بها ماء وهو يستطيع ومتمكن أن يذهب. قالوا يجب أن يسعى ويبحث عن الماء، فإذا لم يجد الماء تيمم. أما أنه يقوم ومن النوم فيقول لأهل بيته: عندكم ماء نغتسل، عندكم ماء نتوضأ، قالوا: ما عندنا، خرج إلى الحوش وتيمم، هذا وضوءه صحيح، هذا وضوءه باطل، لأنه يجب البحث على القول الأول. القول الثاني قول الحنفية، قالوا: لا يجب أن يتكلف ويبحث عن الماء، فإن وجد ماء قريب منه أو ظن تواجده في مكان معين يجب. على قول الحنفية لا يشدد في البحث، يعني على السهالة، على السهالة، إن وجد الماء قريب منه أو تمكن من الذهاب إليه دون مشقة وتعب، على قول الحنفية أنه نعم لا يجب، لا يجب أن يتكلف ويسعى ويبحث ويجهد نفسه. والراجح هو قول الجمهور أنه يسعى في طلب الماء ويبحث، فإذا عجز عن حصوله تيمم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.